الجدع انا مشتاق عليك روح يا شيخ ربنا يديك الدنيا مدرسه في ابني تعلم تلمس في فصل مرحب بيك حصريا على موقع احلى مساء اللي حبنا وصلنا والف طلع اللي حبنا وخلنا مدة سلام لاي حد كان حبيبنا خش الجبل غدر وخان بعيد وسابنا احسن كتير فلوس تدير اطب كاس بحاول انسى نفسي وانسى اي ناس حياتي بايظة قلبي خارج من الدار هسه هدوس على كله بالمدام عازف قال يوسف اوشا اللي بعنا مش تبعنا ميت ودعنا اللي ودعنا مش شغلنا مش في بالنا ما تخلاش اللي ساعة حريهم مش طايقهم انا تعبت ولازم اطريهم كارفهم مش عارفهم ايوه اسمي الوحد خليهم ده كله جنبك اما بس تملاكيه لو افتقرت تلاقي ناس كتير تسيبك هتبقى طيب بس على يكون نصيبك ما تعتمدش حد كان فيهم حبيبك اعدائي دول عيال صحبي وصلولي ونفسي ده بلاش سكات تقولي انت صحابك اما ناس يا بتقولي بلاش كلام عشان حريمك بيقولولي ومش فارق مين اللي فارق ايوه قلبي في وضع طار هي فوضى خلي مرضى كله عامل نفسه سواء شوب كافر عالي زافر وحش بس شايف مسلم لو هتكرف مش هتصرف مهما تتعب وتعافي لذيذة كل يوم حكاية الكل راح مفيش واحد في دل معاه بيت كان يبحث كان يبحث كفاية أنا اتصدمت يا اسطى فيكوا في النهاية حبيك لما فيش عدة بقى انتوا إلا شغل الأونطة مش معايا ده انتوا علة محسوبكوا جارح في المشاكل والعلا لو فيكوا راجل قبلوا يا ناس يا عوالا غيروا مني قولوا عني مش سامعكم ولا يشغل لقوا لقوا حكوا حكوا انتوا مين على الكوكب يا فهموني عرفوني عايزين تتصيدوا تعالوا لو نسيتوا ولا حاجة كنت بردك تيجوا تقولوا بتخافوا مني اصلي اتين عليكوا ليكوا صدى مهما برضو حني ليكوا هعلمكوا لو فكرت انديكوا حبة كلمي يا ابني لو هقولوا طالي فيكوا ما شفتلكم شوف اي عكا ولا دولة انتم زبالة شلة بطي مش عتولة شكل دماغكوا اصلي مصير بطولي انتم قطيع عم انا قد لوحدي دولة انتم قطيع عم انا قد لوحدي دولة عصام صاصة دم خلاصة عبدورة كلمة وخلاص قرج ماس يوسف اوشا وعز وليد في مجاله رياس وابو طارة الادارة المبنى يعني غزالة والماس احنا دايما في القمة نمبر وانا كده عدو حصريا على موقع مهرجانات.com